أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بعد لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي لقد ممنون عظم طيب ومبارك إلى تلك البينات التي يتلو علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي مقيم المعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق فلنا لحضرتكم لحسن الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

يا بني يا فتحت السماء

صدق الله العظيم. يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو قول

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين أما جمال القرآن فليس له حد فأحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاء خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. وذلك عبر هذه الموجات الإذاعية المحلية والشركة مع الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام برحمة روشن. تليفون 66-0236 برحمة روشن. الشركة عمل بها كهربائية دارة الحاجة عبدالله العوادي بمدينة السن باللوية كبرى مخلاز فراش الزبائل الكبرى وقصر الضيافة المتنقل تحت دارة محاسب محمد رفع السنة واخير رفع السنة بمدينة السن باللوية. خدمات الفندقية تطلب من متر عطام صلاح مدينة السن باللوية. ايها جماعة طاب الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.